نور النبي أحمد يا هنى نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنى نبي محمد ذلك الفضل من الله ذلك الفضل سبع المثاني وحوال لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله خص بسبع المثاني وحوال لطف المعاني وعليه أنزل الله ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله لما ظهر لأجله انشق القمر من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت المضر به على كل الأنام وافتخرت المضر به على صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهام ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنى نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنى نبي مكاتل لما ظهر لأجله انشق القمر من مكاتل لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت المضر به على كل الأنام وافتخرت المضر به على كل الأنام.